قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله، ومراده به أن يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أثناء قراءته، وأنه كان لا يجهر بذكر اسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في هذا الموضع: سأذكر لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن لترك البسملة في الصلاة، سواء كان ذلك عند ابتداء قراءة الفاتحة، أو كان ذلك في ابتداء السورة التي يقرأها بعد الفاتحة. وقوله رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. السبب في ذكر هذا الباب أن المصنف رحمه الله ذكر قبله باب القراءة في الصلاة، ولما كانت قراءة القرآن يستفتحها المصلي بالاستعاذة والبسملة، ورد السؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يقرأ البسملة جهرا أو لا يقرأها؟ وإذا كان لا يقرأها جهرا، فهل كان عليه الصلاة والسلام يسر بقراءتها أو كان يتركها بالكلية؟ فلما ورد هذا السؤال ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته. وقوله رحمه الله: باب ترك الجهر، احتياط من المصنف، دل على نفي الجهر، وهو لا يستلزم نفي الإسرار. ومعنى ذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فإن ذلك لا يدل على تركه لها بالكلية، لاحتمال كونه يقولها سرا في نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذه الترجمة ذكرها العلماء الأجلاء من المحدثين والفقهاء، اعتنوا بهذه المسألة واعتنوا بهذه الترجمة، وهي مسألة البسملة في الصلاة جهرا وسرا. بل إن من العلماء رحمهم الله من ألف فيها تأليفا مستقلا، فألف فيها الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله كتابا خاصا أورد فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجهر بالبسملة، والأحاديث التي تضمنت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة، وذكر مذهب الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء الأربعة رحمة الله على الجميع. ومن العلماء الذين ألفوا في البسملة في الصلاة الإمام ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم رحمة الله على الجميع. فهي مسألة عظيمة من مسائل الدين، وصفها بذلك الإمام النووي رحمه الله، فقال: إن مسألة البسملة في الصلاة مسألة عظيمة، لأنه يترتب عليها حكم الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد الشهادتين. يقول رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يريد المصنف أن ينتصر للقول الذي يقول إن السنة للإنسان إذا صلى وأراد أن يقرأ الفاتحة ألا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يسرها في نفسه، ولذلك قال ترك الجهر ولم يقل باب ترك البسملة في الصلاة. وفرق بين الترجمتين، وقد ترجم بهذه العبارة الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبا بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية لمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يعتبر حجة لجمهور العلماء رحمهم الله من الصحابة والتابعين الذين يقولون إن السنة للإنسان إذا صلى أن يقرأ الحمد لله رب العالمين في الصلاة الجهرية دون أن يبسمل جهرا. يقول أنس رضي الله عنه: صليت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. ظاهر هذه العبارة أن أنس بن مالك رضي الله عنه احتج بدليلين: الدليل الأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يستفتح فيها بالحمد لله رب العالمين، والدليل الثاني هو سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ولذلك يستشكل بعض العلماء كيف ذكر أنس رضي الله عنه أبا بكر وعمر مع أنه ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لماذا يذكر أبا بكر وعمر ولماذا لم يقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا أن أنس رضي الله عنه أراد أن يقوي الاحتجاج بالسنة، لأنه قد يرد عليه فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها في الأحوال التي صليت فيها وراءه، ولا يمنع أن يكون قد قرأها في الأحوال التي لم تصل فيها وراءه. أو يحتمل أن يقال إن أنسا صغير السن وربما كان يوقف في الصفوف الأخيرة فكان يخفى عليه سماع البسملة، فلما ذكر أبا بكر وعمر والخلفاء الراشدين كان هذا دليل واضح على أن السنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول: فكانوا يفتتحون القراءة، يقال افتتح الشيء إذا ابتدأ به. ومراد أنس أنهم كانوا إذا كبروا في الصلاة وقرأوا دعاء الاستفتاح ابتدأوا القراءة الجهرية بسورة الحمد. وقد رد بعض العلماء رحمهم الله الاستدلال بهذه العبارة، فقال: إن أنس رضي الله عنه أراد بها أنهم كانوا يبتدئون بالفاتحة قبل السورة. ولكن هذا الجواب الذي أجاب به بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله مردود بالرواية الأخرى التي صرح فيها أنس، فقال: لا أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه العبارة واضحة في الدلالة على أنهم كانوا يستفتحون بقراءة الحمد مباشرة دون أن يسبقها ذكر البسملة. وأما الرواية الثالثة في صحيح مسلم رحمه الله: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم نص واضح في أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة في الصلاة الجهرية قراءة البسملة. والبسملة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم جملة شريفة منيفة تذكر في ابتداء السور، ولذلك قال بعض العلماء من السلف: البسملة تيجان سور القرآن، أي تتوج بها سور القرآن فتذكر قبل السورة وتذكر في رأس كل سورة، كما أن التاج يوضع على رأس الإنسان. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، أي كان لا يعرف انتهاء السورة وابتداء غيرها إلا إذا نزلت عليه البسملة. فالبسملة مشروعة للفصل بين السور، ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يجب على كل قارئ للقرآن إذا أراد أن يستفتح السور أن يستفتحها بذكر البسملة، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: بسمل وجوبا عند كل السور عدا براءة وذا في الأشهر، أي عدا سورة براءة، فإنه لا يجب على الإنسان أن يذكر البسملة قبلها، وهي سورة القتال وسورة السيف وسورة الفضيحة، لأن الله فضح فيها المنافقين، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لم يزل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم حتى خشينا على أنفسنا، أي خشينا أن يذكرنا الله مع المنافقين. وتسمى سورة التوبة لأن الله ختمها بتوبته على نبيه وعلى الذين اتبعوه في ساعة العسرة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فهذه السورة وحدها لا تذكر البسملة قبلها، وقد اختلف العلماء في سبب ذلك على وجهين. فذهب بعض السلف إلى أن البسملة سقطت بين براءة والأنفال لأنهما كالسورة الواحدة، وهذا هو مذهب بعض الصحابة وهو مذهب مرجوح، إذ الصحيح عند العلماء أن الأنفال سورة، وأن التوبة سورة ثانية، وأن إسقاط البسملة بين السورتين لا يعني أنهما سورة واحدة. وهناك قول ثان أن سقوط البسملة بين السورتين سببه أن سورة براءة نزلت بالقتال والسيف، فاستفتحت بذكر القتال والسيف والحث على الجهاد في سبيل الله، وذلك لا يناسب الرحمة التي تذكر في البسملة، فالبسملة جملة شريفة منيفة. قال بعض العلماء: إن الله عز وجل جمع فيها الخير كله، كما حكى ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره. ومعنى هذا الكلام أن البسملة تضمنت أعظم الأشياء وأجلها عند الله عز وجل، وهو التوحيد، وذلك في قول القائل بسم الله، فتضمنت توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، على أن الباء للاستعانة، وكذلك تضمنت توحيد الأسماء والصفات في قوله الرحمن الرحيم، فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة. ولما كان الخير كل الخير في توحيد الله، قال العلماء: إن البسملة جمعت الخير كله، وفيها جماع الخير كله، لأنك الخير كل الخير في توحيد الله، كما أن الشر كل الشر والعياذ بالله في الكفر والشرك بالله. وفي قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم احتج به العلماء الذين يقولون إن المصلي لا يجهر بالبسملة، وهذه المسألة اختلف أهل العلم رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول لا يشرع للمصلي أن يجهر بالبسملة، فإذا صلى إماما أو صلى منفردا أو مأموما وأراد أن يقرأ الفاتحة في صلاته وأراد أن يقرأ الفاتحة والسورة بعدها، فإنه يستفتح الفاتحة مباشرة دون ذكر البسملة، وهكذا بالنسبة للسورة التي بعدها. وهذا القول هو قول عبد الله بن مسعود وهو قول الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقول كذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مغفل رضي الله عن الجميع. وبه قال مكحول تلميذ عبد الله بن عباس وعطاء، وكذلك قال به الأئمة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه، والإمام داود الظاهري رحمة الله على الجميع، يقولون إنه لا يجب أن يجهر المصلي بالبسملة في القراءة الجهرية في الصلاة. القول الثاني: تجب قراءة البسملة في الصلاة، وتعتبر آية من الفاتحة. وبهذا القول قال بعض الصحابة: قال به عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وقال به أيضا قالت به أم سلمة رضي الله عن الجميع، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية، وإن كان الصحيح أن الجهر بها ليس واجبا في المذهب. فتحصل معنا في المسألة قولان: قول يوجب على المصلي قراءة البسملة جهرا، ويقول إن المصلي إذا لم يجهر بالبسملة يعتبر آثما، وهل تبطل صلاته وجهان. قيل أصحهما أنه إذا لم يجهر بطلت صلاته، إذا لم يذكر البسملة كلية لا جهرا ولا سرا. أما الأدلة فاستدل الذين يقولون بوجوب البسملة جهرا بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. رواه البخاري في صحيحه. وجه الدلالة أن أنس رضي الله عنه عمم فقال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين قراءة الصلاة وخارج الصلاة. أما الدليل الثاني فحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع في قراءته يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. وجه الدلالة أن أم سلمة ذكرت البسملة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفرق بين قراءته في الصلاة وغير الصلاة. أما الدليل الثالث فهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث رواه الحافظ الترمذي في السنن ورواه الحاكم وصححه، لكنه في طريقه عند الترمذي إسماعيل بن حماد وهو راو ضعيف ضعفه غير واحد من أهل الحديث، ولذلك قال الترمذي رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث هذا الحديث إسناده ليس بذاك، يشير إلى تضعيفه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في صلاته. قالوا فعندنا حديثان، حديث عبد الله بن عباس حفظ فيه الجهر، وحديث أنس نفى فيه الجهر. والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. أما الدليل الرابع فحديثه أقوى الأدلة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، فلما سلم قال للناس إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وغيره وصححه غير واحد. وجه الدلالة منه أنه صرح بأنه صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهر في صلاته بالبسملة قبل قراءة الفاتحة، فدل ذلك على سنية الجهر. هذه هي أدلة من قال بوجوب الجهر. أما الذين قالوا بعدم وجوب الجهر فاستدلوا بحديث أنس الذي معنا، قالوا إن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالبسملة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أكثر من 30 سنة كلها لم يحفظ فيها عن واحد من الأئمة أنه جهر بالبسملة، فدل هذا على عدم مشروعية الجهر. وأما الدليل الثاني فحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه وفيه أنه سمع ابنا له في الصلاة يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال ابنه يزيد فلما سلمت قال يا بني إياك والحدث، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فأمره بترك البسملة جهرا في صلاته. قالوا فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه ليس من السنة أن يجهر المصلي بالبسملة، فهذه هي محصل أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أقوى الأقوال في المسألة عدم الجهر بالبسملة، وذلك على سبيل الاضطراد والغالب، وأنه لا حرج على المصلي أن يبسمل في بعض الأحيان جمعا بين النصوص، وذلك لأن رواية البسملة ثابتة وردت عن أكثر من 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإننا نقول من جهر بالبسملة في صلاته لا حرج عليه، ومن أسر فلا حرج عليه، والسنة والأفضل أن يسر بذلك، ولا يجب عليه الجهر على الصحيح وهو مذهب الجمهور. وبناء على هذا فإنه يحصل الجمع بين النصوص، فيحمل حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه على غالب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجهر بالبسملة، وتحمل الأحاديث التي وردت فيها البسملة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها أحيانا. وهذا هو اختيار طائفة من المحققين من العلماء رحمهم الله. ومن هنا ينبغي تنبيه الناس على أنه لا يجوز لأحد أن ينكر على الإمام إذا جهر بالبسملة، ولا ينكر عليه إذا أسر، فكل على خير، وكل يتأول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على أن الناس إذا اختلفوا وكان الخلاف بين علمائهم مبنيا على النصوص أنه لا ينبغي تأنيب بعضهم لبعض، وأن كلا يعمل بما ترجح عنده. فلو دخلت المسجد ووجدت إماما يجهر بالبسملة في الفاتحة والسورة فلا حرج ولا عتب عليك إذ صليت وراءه، ولو دخلت المسجد ووجدت الإمام يسر بها ولا يجهر فلا عتب عليك ولا غضاضة، وكل له وجه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض طلاب العلم من الإنكار وتوبيخ بعض الأئمة إذا جهروا بالبسملة قبل قراءة الفاتحة، أو جهروا بالبسملة قبل قراءة السورة، فالخطأ فذلك الفعل من الخطأ وليس من الصواب في شيء، فكل له وجه من السنة. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع من الفتاوى أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في المسائل الفرعية، فلم يكن أحد يعنف أحدا، ولم يكن أحد منهم يسفه رأي غيره، وكانوا يصلي بعضهم وراء بعض، ويترحم بعضهم على بعض، ويترضى بعضهم على بعض. فهذا هو الواجب في المسائل المختلف فيها التي اختلف فيها السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان. وكان الخلاف فيها مبنيا على النصوص وتأول السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على صحة هذا المسلك الذي أجمع عليه العلماء رحمهم الله واختاره الأئمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أنه رجع من غزوة الخندق فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن كنت قد وضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع سلاحها. ودعاه للخروج إلى بني قريظة وقال: إنا سابقوك مزلزلو ديارهم. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأمرهم أن يسرعوا للخروج وأن يبادروا بالخروج إلى بني قريظة عقابا لهم إذ خانوه. قال: فقال لهم: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: نصلي العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نسرع وأن نبادر. وقالت الطائفة الثانية: بل نؤخر العصر إلى بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا على هذين القولين، فأما الطائفة الأولى فصلت، وأما الطائفة الثانية فأخرت. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف كلتا الطائفتين، وقال للطائفة التي صلت في الوقت: أصابت السنة. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أنه إذا اختلف العلماء في المسألة على قولين وكان لكل قول دليله من الكتاب أو من السنة أنه لا إنكار في ذلك المختلف فيه، وأنه لا يجوز لأحد أن يسفه من خالفه لأنه خالفه بدليل وحجة وبرهان ولم يخالفه لمحض الهوى. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز التعرض للأئمة الذين يجهرون بالبسملة في صلاتهم، ولا يتعرض للأئمة الذين يخفونها. وكل على خير، وكل له أجره من اتباع السنة. والله تعالى. أثابكم الله. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نسي إنسان قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة وهو مأموم، فهل عليه أن يقوم ويقضي ركعة بدل تلك الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، أم أن قراءة الإمام تجزئ عنه في قراءة الفاتحة، علما بأن هذا المأموم قد حضر الصلاة من أولها؟ وهل إذا نسي الشخص قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من الصلاة فهل عليه إعادة الصلاة كاملة أم إعادة تلك الركعة فقط؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عمن صلى وراء إمام فترك قراءة الفاتحة ناسيا، هل يجب عليه قضاء الركعة أو قضاء الصلاة كاملة أو لا شيء عليه؟ أصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أن من ترك الفاتحة وراء الإمام ناسيا فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة ويقضي تلك الركعة، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولو قال قائل: إن الصلاة جهرية